أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: لماذا يورد بعض العلماء الأحاديث الضعيفة كابن رجب والذهبي؟ طبعا ابن رجب والذهبي أو الذهبي وابن رجب، لأن الذهبي أقدم من ابن رجب. غالبا غالبا غالبا يبينان أن هذا الحديث ضعيف ولا يصح فيه فلان أو ضعفه فلان إلى آخره، غالبا يبينون غالبا يبينون. لكن أحيانا يعني قد لا يحضرهم حكم هذا الحديث، أو أحيانا يغفلون فهم من جملة البشر، أو أحيانا قد يعني يتسامحون لأن هذا الحديث مثلا يعني معناه مستقيم فيتسامحون في إراده، وهناك جمع من أهل العلم يتسامحون في إرادة الحديث التي هي مستقيمة من حيث المعنى وإن كان لا تصح من حيث الإسناد، طبعا ما لم تكن باطلة يعني فيها ضعف فقد يتسامحون في ذلك. فيعني لعل من العلل ذكروا هذا الحديث وإن كان فيه ضعفا. نعم، أحسن الله عليكم وبارك فيكم. آمين.